كثير اللقاء كان قليلا قليلا فليكن ليلنا ليلنا ليلنا طويلا طويلا طويلا فكثير اللقاء كان قليلا فليكن ليلنا ليلنا ليلنا طويلا طويلا فكثير اللقاء فليكن ليلنا ليلنا ليلنا طويلا طويلا فقليل فكثير اللقاء فكثير اللقاء كان قليلا سوف تلهو من الحياة سوف تلهو من الحياة سوف تلهو من الحياة وتسخر فتعال تعال أحبك الآن الآن الآن أكثر Thank you. قبلك بابتسامة أو بنظرة حب أو كلمة ملامة. يا ما كنت أتمنى قبلك بابتسامة أو بنظرة حب أو كلمة ملامة. بس أنا نسيت الابتسامة زي ما نسيت فرحي وحزني ياما. إن كان على الجرح الأليم أسى أنا نسيته أنا. يا ريت كمان تنسى تنسى. وعاوزنا نرجع زي زمان. قول الزمان ارجع يا زمان. عاوزنا نرجع زي زمان. قول الزمان ارجع وعاوزنا نرجع زي زمان. قول للزمان ارجع يا زمان وهاتلي قلب لا داب ولا حم ولا انجرح ولا شاف حرمان. وهاتلي قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان. وهاتلي قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان. تفيد بيه ايه يا ندم يا ندم يا ندم. وتعمل ايه ايه في عذاب. تفيد بيه تعمل ايه ايه في عذاب. طالت ليالي ليالي الألم وتفرقوا الأحباب وكفاية بقى تعذيب وشقا.